حصريا على موقع djkimo.com. يلي سويتوا الهوايل بس عشان توصلوا لي، كنتوا مكترين عليا وكنت انا واقف بتقولي مش في طبع خيب وحايل راضي وانا سبت رجولي. لما كنت في ظهر الشوكة عمري ما توجعت بيها. ناس بتاكل بعضها والسم فيها، فين وشوشكو اصلها ليه انا مش لاقيها. عندي فيها نعمها وكثيرة لينا، شافوا من الحلو كله أخدوا خيري وكان زيادة من نواقص دول في نواقص من الدروس المستفادة. في الأصول علمت فيهم والزمن علم عليهم، واللي بينا خلاص دفن وعادي أشرب قهوة سادة. اللي يجعلك يزيدك لما تعرف اخره ايه، بالسلام ما تمد ايدك ده السلام يا حرام عليك. شافوا مني الحلو كله اخدوا خيري وكان زياده من نواقص دول في ناقص من الدروس المستفاده. في الاصول علمت فيه والزمن علم عليهم، واللي بينا خلاص دفن وعادي اشرب قهوه. الشاطر بمية يعني مش هفضل أغاتي، مش حكاية ومش قضية دم وانزح من حياتي. الرخص عالخص يقولي في كلام واقف في دوري، أي واجب في العالي الحبايب ردهولي. تعرف اخره ايه، بالسلام ما تمد ايدك ده السلام يا حرام عليك. شافوا مني الحلو كله اخدوا خيري وكان زيادة من نواقص دول في ناقص من الدروس المستفادة. في الاصول علمت فيهم والزمن علم عليهم، واللي بينا خلاص دفن وعادي هشرب قهوة سادة. حصرياً على موقع djkimo.com.